النبي الأعظم صلى الله عليه وآله جاء إلى البشرية، خلى لهم منهج متكامل، وعين من بعده أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، حتى يكونوا القيمين على تطبيق هذا المنهج. البشر عرفوا قيمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وقيمة أئمة أهل البيت، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. كانوا يجون عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أشرف الأولين والآخرين ويرفعون صوتهم فوق صوته، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. كانوا ينامون قدام النبي كما في بعض التواريخ، يتمددون على بطنهم أمام النبي صلى الله عليه وآله ويقولون حدثنا يا محمد صلى الله عليه وآله. النبي في فراش المرض يقولون إن الرجل ليهجر، هذا في صحيح البخاري موجود، أو إن النبي غلب عليه الوجع. أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم الذين من الله بهم على البشرية، لقد من الله على المؤمنين بالنبي الأعظم بأئمة أهل البيت، ما عرفوا قيمتهم، ما عرفوا قدرهم. دعش إمام، إمام بعد إمام. طبعا هنالك صفوة مستثنات، لا شك في ذلك، هذا واضح، ولكن الطابع العام ما كان طابع المعرفة. قتلوهم، شردوهم، بعض بطيبة مدفون، وبعضهم بكربلاء، وبعض بالغريين، وأرض طوس وسامرة، وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين.